إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المحمود، وآتاه الله تبارك وتعالى الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلائق في القيامة، وهذا مقام لا ينبغي إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو متفرد فيه متفرد به. وأعطى الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة لبدء دخول المنعمين من المؤمنين في جنات رب العالمين، فبه يبدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أول آخذ بحلق الجنة، وهو أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعطى الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة خاصة، فيشفع في عمه أبي طالب وهو من أهل النار، أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه ما هو فيه من العذاب، حتى يكون في ضحضاح من النار، وبأخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، ويظن أنه أعظم أهل النار عذابا. فهذه الشفاعات خاصة بسيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يكون من شفاعة بعد فيشارك فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يشاركه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء والمتقين، ومن يحتسبهم أهلوهم عند ربهم تبارك وتعالى، ولما يبلغوا الحنث بعد أي الحلم. ومع ذلك، فإنه ما من شفاعة يشارك فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد من الشافعين إلا ولنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها القدح المعلى والسهم الأوفر، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. أخرج الترمذي في جامعه بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. ويجوز، وهي رواية، 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وهذا حديث صحيح. تقول: مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي، فيكون العطف على 70,000. وتقول: 70,003 حثيات من حثيات ربي، فيكون النصب على 70 المتقدمة. وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، فيكون العطف على 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي، فاللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وعن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيلياء، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله، سواك؟ هذا الرجل الذي يدخل بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم، سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء. وهذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي في سننه. وقد أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. ورواه ابن ماجه أيضا. ولابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر، يعني أكثر عموما وأكثر شمولا وأعظم كفاية. خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمته الجنة، فاختار الشفاعة لأنها أعم وأكفى. قال: أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفرا، حتى إذا كان في الليل أرقت عيناي فلم يأتني النوم، فقمت فإذا ليس في العسكر دابة إلا وضع خده إلى الأرض، وأرى وقع كل شيء في نفسي، فأمر عجيب. فقلت: لآتين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأكلأنه الليلة، يعني فلأحرسن يخشى عليه حتى أصبح. فخرجت أتخلل الرجال يمشي خلالهم بينهم وهم نوم، حتى خرجت من العسكر فإذا أنا بسواد، فتيممت ذلك السواد فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل. فقال لي: ما الذي أخرجك؟ قلت: الذي أخرجكما، فإذا نحن بغيظة منا غير بعيدة، والغيظة الأجمة، فهي موضع من شجر ملتف. فمشينا إلى الغيضة، إلى ذلك الشجر الملتف، فإذا نحن نسمع فيها بداخلها، بداخل ذلك الشجر الملتف، نسمع كدوي النحل وحثيث الرياح. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من داخل: أهنا أبو عبيدة ابن الجراح؟ قلنا: نعم. قال: ومعاذ بن جبل؟ قلنا: نعم. قال: وعوف بن مالك؟ قلنا: نعم. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسأله عن شيء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع إلى رحله فقال: ألا أخبركم بما خيرني ربي آنفا؟ يعني ما كان من أمر الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه في ذلك الموضع في تلك الليلة على هيئتها التي مر وصفها. فقال: ألا أخبركم بما خيرني ربي آنفا؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة، فما تظن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختارا؟ قلنا: يا رسول الله، ما الذي اخترت؟ قال: اخترت الشفاعة. قلنا: جميعا يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك. قال: إن شفاعتي لكل مسلم، إن شفاعتي لكل مسلم. رواه الطبراني بأسانيد أحدها جيد، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه بنحوه. وعند ابن حبان في حديثه فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد عرفت منزلتي فاجعلني منهم، يعني ممن تشفع لهم يوم القيامة. قال: أنت منهم. قال عوف بن مالك وأبو موسى: يا رسول الله، قد عرفت أن تركنا أموالنا وأهلينا ودرارينا نؤمن بالله ورسوله فاجعلنا منهم. قال: أنتم منهم. قال: فانتهينا إلى القوم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقال القوم: يا رسول الله، اجعلنا منهم. فقال: أنصتوا. فأنصتوا حتى كأن أحدا لم يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وللملوثين من الخطائين حتى الذين يدخلون النار، فيخرجهم العزيز الغفار. فإذا ما تم ذلك كذلك، ولم يبق فيها إلا ما تتعلق به رحمة الله تبارك وتعالى ومشيئته، لم يكن ذلك إلا له سبحانه، وهو المنان ذو الفضل العظيم. عن أبي سعيد الخدري فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما فحما قد امتحشوا، وأيضا قد امتحشوا احترقوا واسودوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، والحياة المطر، لأنه به تحيا الأرض بعد موتها، وكذلك هاهنا، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ وعن أبي سعيد رضوان الله عليه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، ضبائر جماعات في تفرقة، وهي منصوبة على الحال، جمع ضبارة بكسر الضاد وفتحها والكسر أشهر. فجيء بهم ضبائر ضبائر، جماعات في تفرقة، فبثوا ففرقوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: فأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بالبادية. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن مسعود عن آخر أهل النار خروجا منها قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، يعني على يديه ورجليه، أو على يديه وركبتيه، أو على يديه ومقعدته، فيخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، والأشهر في النواجذ أنها الأضراس. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنك أنت الكريم الوهاب. فهذا ما يتعلق بالشفاعة بدرجاتها. وأما أسبابها، فأول أسباب الشفاعة أن ينالها العبد يوم القيامة فالقرآن العظيم. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح. وماحل يعني ساع أو خصم مجادل مدافع. القرآن شافع مشفع وماحل مدافع مجادل خصيم يوم القيامة دونه، دون حامله، مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. أخرجه الترمذي وحسنه وهو كذلك، وابن خزيمة والحاكم وصححه. وعن أبي صالح يرويه مرة مرفوعا ومرة موقوفا على أبي هريرة رضوان الله عليه، وتارة مقطوعا يقف به عند نفسه من حديثه، والكل صحيح. القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيكسى تاج الكرامة. قال فيقول: رب زده، فآته يقول: رضائي. فاللهم آتنا القرآن العظيم واجعلنا من أهله يا أكرم الأكرمين. وقد قال الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ: ارقى اصعد في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه، يعني صعوده في الدرج، على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، والحق أنه حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: إلا الذين قرأوا القرآن. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد وهو كذلك. فالقرآن العظيم من أسباب الشفاعة يوم القيامة، يشفع لحامليه والعاملين به ومن تعلمه على وجهه وقام بحقه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرط. ومن أسباب الشفاعة القرآن العظيم وسورة البقرة وآل عمران. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، والغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحاب ونحوه. فيأتي الله تبارك وتعالى بالزهروين، بالبقرة وآل عمران، يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان قطيعان، جماعتان من طير صواف، جمع صافة، وهي الطيور التي تبسط أجنحتها في جو السماء، أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحاجان تدافعان الجحيم والزبانية عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا يقدر على تحصيلها السحرة. رواه مسلم. ففي هذا الحديث العظيم بيان من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شفاعة القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وعن شفاعة البقرة وآل عمران، وأن الله تبارك وتعالى يسوق ذلك كذلك ليدفع عن حامله شر الجحيم ووقع الزبانية، بل والحر الذي يكون في القيامة. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ولا يخفى عليك أن قرأ في مصطلح الشرع وفي لسان السلف بمعنى حفظ عند المتأخرين. اقرأوا سورة البقرة، يعني احملوها على ظهر قلوبكم. وعن عبد الله بن مسعود قال، وهو موقوف عليه وإسناده حسن: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. رواه الحاكم موقوفا هكذا. وعن أسيد بن فضير رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، والوجبة صوت ارتطام شيء بشيء وصوت وقوع شيء على شيء، فظننت أن فرسي انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. فالتفت، يقول ابن حضير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتفت فإذا مثل المصباح مدلا بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأ ابن حضير. فقال يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت يعني في قراءتك لرأيت العجائب. هذا لفظ ابن حبان في صحيحه وسياقه. وعند الشيخين هذا الحديث: فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الملائكة دنت لقراءتك، والذي نفسي بيده لو مضيت في قراءتك لأصبح الناس يرون الملائكة في طرقات المدينة. البقرة وآل عمران تشفعان لصاحبهما يوم القيامة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه فيما ساقه مسلم في صحيحه بإسناده عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هذه هي المحنة، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني ضياء ونور، ظلتان سوداوان بينهما شرق، بينهما ضياء ونور، أو كأنهما فرقان، جماعتان من طير صواف قد مدت أجنحتها مبسوطة في جو السماء تحاجان عن صاحبهما. البقرة وآل عمران. عن بريدة مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وهو كذلك. وعن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فسكتت، ثم قالت رضوان الله عليها: كان كل شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجيب. وذكرت ما كان من بكائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ ما أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر سورة آل عمران، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن أسباب الشفاعة أيضا في القبر إذ تمنع العذاب سورة تبارك الذي بيده الملك، فقد أخرج أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، فما أكرم ربنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي، يعني على ما في ناحيتي، سبيل. كان يقرأ علي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول، يعني بطنه: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان أوعى في سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول، يعني يقول رأسه: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ بسورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب القبر من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب. من قرأ سورة تبارك الذي بيده الملك في ليلة فقد أكثر وأطاب، يقول إنها هي المانعة تمنع عذاب القبر وتشفع لصاحبها يوم القيامة. وهو في النسائي مختصر: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. قال: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. وإسناد النسائي إسناد حسن. القرآن يشفع لصاحبه، وكذلك ما ورد من فضائل السور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالبقرة وآل عمران، وكذلك سورة تبارك الذي بيده الملك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب الذي في لونه شحوب، فيلقى القرآن صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. هذا شرط، الذي أضمأتك في الهواجر يعني بالصيام في الحر الشديد، وأسهرت ليلك بالقيام لملاك كل شيء ومليكه لله رب العالمين. يقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. فانظر شرف حامل القرآن، وانظر تلك العائدة بالفائدة التي تعود على والديه إذا ما ظل وراءه بالإخبات لله رب العالمين والإنابة والأخذ بالأسباب على الوجه حتى يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن العظيم. فاللهم انفعنا بالقرآن العظيم يا أكرم الأكرمين. ومن أسباب الشفاعة كثرة السجود. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسنده عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله، حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: إما لا فأعني بكثرة السجود. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. والحديث أخرجه الطبراني بإسناد فيه عبد الملك ابن عمير وكان يدلس، ولكنه يعتبر شاهدا لما رواه الإمام أحمد، يعني ما أخرجه الطبراني، فلا يضره أن عبد الملك ابن عمير لم يصرح بالسماع، وقد رواه أيضا البغوي والبزار. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا استطراد، فإن من الله تبارك وتعالى بتحصيله فلله الحمد والمنة، وإن لم يمن الله تبارك وتعالى بتحصيله فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إما لا. ما معنى هذا التركيب؟ يقول له هذا الخادم: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما لا فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إما لا؟ هذا من خصائص كان، ذلك الفعل الناسخ الناقص، من خصائصه أن تحذف كان مع اسمها وخبرها بعد إن الشرطية في أسلوب معين، مثل اذهب إلى المسجد للصلاة إما لا، اذهب إلى المسجد للصلاة إما لا، والأصل اذهب إلى المسجد للصلاة إن كنت لا تذهب إلى غيره. فحذف كان وهي فعل الشرط مع اسمها وخبرها دون حرف النفي، وأتينا بكلمة ما عوضا عن كان وحده وأدغمت فيها النون من إن الشرطية فصار الكلام إما لا، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه والتقدير فاذهب إليه. ومن ذلك قولهم افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره. ومن أمثلة حذف كان مع معموليها يعني مع اسمها وخبرها بعد إن الشرطية دون تعويض قول الشاعر قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما أو معدما قالت وإن، تقدم لخطبتها وكان فقيرا معدما لا يجد شيئا، فأقبلت عليها بنات العم ينصحنها، قالت بنات العم يا سلمى وإن، ما هذا الرضا عنه هو فقير معدم، باطه والنجم ويده والتراب، وإن كان فقيرا معدما قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما، فصلى الله وسلم على محمد قال إما لا فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نحاول أن نفهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسباب الشفاعة الصيام، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، يشفع فيه الصيام ويشفع فيه القرآن بشرط، يقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، يعني القرآن الذي يمنع من النوم بالليل للقيام للترتيل للذكر للتلاوة، رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع والطبراني في الكبير والحاكم واللفظ له وهو حديث صحيح. ومن أسباب الشفاعة شفاعة المصلين على الميت الموحد له، يعني الذين يصلون على الميت الموحد يشفعون له. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وهذا رواه مسلم والنسائي والترمذي، وعند الترمذي 100 فما فوقها، أن يشهده 100 فما فوقها يشفعون له، يعني يدعون الله تبارك وتعالى له ويتوسلون إلى الله رب العالمين ليغفر له، فحينئذ يشفعون فيه كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن بقديد أو بعسفان، وهما موضعان بين الحرمين بين مكة والمدينة، فمات لابن عباس ولد في قديد أو في عسفان على شك عند كريب رحمه الله، فقال ابن عباس يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. وهذا دليل والحديث في مسلم على توخي أن يحضر أهل الصلاح من غير ما نعي من نعي الجاهلية جنازة العبد المسلم، فيشهدون الصلاة عليه ويحضرون دفنه ويدعون له عند قبره، فهذا مقصد من مقاصد الشرع. فيقول ابن عباس لكريب يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخبرته، فقال تقول هم 40، يقول ابن عباس لقريب تقول هم 40 يعني أبلغون 40، قال قلت نعم، قال أخرجوه، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فإذا كما يقول الإمام الجليل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز وإن كانت ليست بضربة لازب، فإن أمير المؤمنين عثمان رضوان الله عليه لما قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه حمله من حمله على لوح من خشب وهم يتوارون به في ظلال الجدران حتى بلغوا به البقيعة مخافة على جسده الطاهر من الثوار، وهو كما هو معلوم بعد أبي بكر وعمر مقدم في هذه الأمة، وهو مبشر بالشهادة، وهو أمير المؤمنين، وهو من أهل الجنة، وهو ذو النورين وأعظم الأمة حياء، ومع ذلك لم يشهد جنازته إلا هذا النزر اليسير لهذا النحو الذي مر من تلك المقادير. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح لغيره بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر الله تبارك وتعالى له. وأيضا عن الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر، يعني تقدم ليصلي إماما على الجنازة حتى ظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40. وهذا الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ويلحق بهذا أمر والحديث ذو شجون، فقد روى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وهو حديث حسن لغيره، يعني هو ضعيف يتقوى بشواهده فيرقى إلى مرتبة الحسن لغيره. ومن السنة التعزيه، ولكن لا تكون بجمع ولا في جمع ولا يجتمع لها الناس ولا يتعالمون من أجل أن يجتمعوا ولا يقرأ فيها شيء من القرآن ولا ما سوى ذلك من تلك البدع المتفشية، فكل ذلك لم يرد منه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا هو في القرون المفضلة، وإنما هو مما أحدثت القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسباب الشفاعة إحسان الثناء على الميت والدعاء له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وإسناده إسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقال عمر فداك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. أنتم شهداء الله في الأرض. الإثناء هنا هو الوصف، ويستعمل الإثناء في الخير والشر، والاسم الثناء. تقول أثنيت عليه خيرا، وأثنيت عليه بخير، وأثنيت عليه شرا، وأثنيت عليه بشر، بمعنى وصفته. وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء، بما في الإنسان من الخير أو من الشر. والله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحب عبدا نادى جبريل، فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية وإذا أبغض الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. قال ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماوات. ثم توضع له البغضاء في الأرض. فاللهم ارزقنا المحبة في السماء والقبول في الأرض يا أكرم الأكرمين. وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا، فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة؟ فقال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري في صحيح. وسيأتي ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يظنون بمعنى الاعتقاد أنهم لو سألوه عن الواحد لأجازه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون عليه إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. أخرجه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن لغيره. فلينتبه الذين لا يبالون برأي أهل الصلاح فيهم، ولينتبه الذين لا يبالون ولا يهتمون برأي جيرانهم وأقوالهم فيهم حتى ولو كان جيرانهم من أهل الظلم والتعدي. لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ قال إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أساء فقد أساء. ومن أسباب الشفاعة سكنى المدينة النبوية إلى الممات. فاللهم ارزقنا سكنى المدينة النبوية واقبض أرواحنا فيها، وارزقنا الدفن بالبقيع يا أكرم الأكرمين. أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي، واللأواء شدة الضيق، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو قال شهيدا. فمن صبر على سكنى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على حرها وعلى شدة الضيق فيها وعلى لأوائها فظل فيها حتى تقبض روحه فيها، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له يوم القيامة شافعا أو قال شهيدا. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها، يعني على شدة ضيق العيش في المدينة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما، يعني لم يكن منافقا. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة ولابتاها حرتاها وطرفاها، ولها حرتان لابتان طرفان. حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، والعضاهة كل شجر له شوك، أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. زاد في رواية وكل ذلك عند مسلم في صحيحه عليه الرحمة، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. اللهم ارزقنا سكن المدينة، وارزقنا قبض أرواحنا فيها يا رب العالمين، وارزقنا الدفن بالبقيع يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، والبس السوق الشديد أو هو سرعة الذهاب، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني يخرجون من المدينة إلى اليمن عند فتحها. قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، يعني عند المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيه على الجنائز. فقال أحدهما لصاحبه تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه، يعني مسجد الجنائز؟ قال نعم، عن المدينة سمعته يقول إنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض، فيخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا، فيقولون ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع، فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا والمدينة خير له لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ورواته ثقات، وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. وهذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. ولفظ ابن ماجه من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة، من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وهو حديث صحيح. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من أحد يموت بالمدينة النبوية إلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شفيعا يوم القيامة. ولذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم حتى عندما تحدث أحداث لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها إلا بشق النفس، كان الأصحاب رضوان الله عليهم، وهذا أمر هاهنا عن أبي سعيد مولى المهدي أنه جاء أبا سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليالي الحرة سنة 63 من الهجرة في الفتنة المشهورة التي وقعت فيها موقعة الحرة. قال: فاستشاره في الجلاء في الرحيل من المدينة وشكى إليه أسعارها، يعني شكى له الغلاء والفتنة التي وقعت في المدينة وكثرة العيال. قال: فشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، يعني بالجلاء والرحيل عن مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها، على شدة الضيق فيها، فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. إذن من أسباب الشفاعة يوم القيامة أن يكون الإنسان قد قبضت روحه في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسباب الشفاعة احتساب الولد يموت دون البلوغ. فعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنثة، يعني الحلم، أدخله الله الجنة برحمته إياهم، ومن أنفق زوجين شيئين من أي نوع كان، بعيرين، فرسين، درهمين، رحلين، فأنفق شيئا من ذلك زوجين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها الجنة. الذي يموت له 3 من الأولاد في الإسلام لم يبلغوا الحنثة فيحتسبهم عند الله تبارك وتعالى، والذي ينفق 2 في سبيل الله يدخله الله تبارك وتعالى من أي أبواب الجنة 8 شاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح لغيره، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه غيره. وعن حبيبة أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها فقال: ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنثة إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا، يؤتى بالأولاد الذين ماتوا قبل البلوغ حتى يوقفوا على باب الجنة فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى تدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. رواه الطبراني في الكبير. وهذا الحديث إسناده إسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن من أسباب الشفاعة أن يقدم الإنسان بين يديه، أن يموت للإنسان المسلم بقدر الله تبارك وتعالى ولد لم يبلغ الحنث، أو يموت له ولدان، أو يموت له 3 أولاد كما مر ذكر ذلك في الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ما دون ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحتسب ذلك عند الله فيدخل الجنة بفضل الله رب العالمين وبرحمته بسبب ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يقدمان 3 لم يبلغوا الحنثة، يعني الحلم، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياه. قالوا: يا رسول الله، وذو الاثنين يعني الذي مات له اثنان، قال وذو الاثنين إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، أكثر من مضر، وهذا من فضل الله رب العالمين. قال محمود ابن لبيد في حديث جابر رضي الله عنه: قلت لجابر: أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد، قال وأنا والله أظن ذلك. يعني من مات له ولد واحد فاحتسبه عند ربه تبارك وتعالى ولم يبدي جزعا ولم يظهر فزعا، وإنما آمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وقال كما علمه الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، وكما علمه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا كان ذلك كذلك كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الرواية التي هي عند النسائي رحمة الله عليه بإسناد صحيح، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة، حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم لذكر ابنه، يعني فحزن عليه حزنا شديدا فلم يحضر بعد حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه قد هلك، فعزاه فيه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إلي، أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: فذلك لك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرنا بأمر من أمور الغيب العظيمة، وأخرج ذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد رجاله رجال الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، العبد الصالح يدخل الجنة ويرفعه الله رب العالمين درجة بعد درجة، فيقول هذا العبد الصالح: يا ربي أنى لي هذه، يا ربي لما هذا، لما ترفعني درجات، وهو يعلم أنه ما خلف من صدقة جارية ولا خلف من علم ينتفع به، ولكن الثالثة ما زالت عاملة، فيقال: باستغفار ولدك لك. فانظر إلى ظلم الأبناء للآباء بعد موتهم، أنهم لا يستغفرون لهم بعد موتهم، فإن كانوا من أهل العذاب فعسى أن يخفف أو يرفع، وإن كانوا من أهل النعيم فعسى أن يرفعوا درجات كما أخبر سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسباب الشفاعة سؤال الوسيلة مع الصلاة على خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهه، فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال بلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أسباب من أسباب الشفاعات، فاشفع للعبد يوم القيامة وفي القبر وفي العرصات عند رب الأرض والسماوات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الشفاعات جميعها، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه على كل شيء قدير. وأما الشفاعات الدنيوية، فالشفاعة في الدنيا هي اتخاذ الوسائط عند ذوي الجاه والسلطان في قضاء الحوائج وتحقيق الرغبات ودفع المضرات، وهي جائزة أو مستحبة ما دامت الحاجة التي يشفع فيها ليست بحرام، فجائزة أو مستحب. والدليل على ذلك قول ربنا جلت قدرته: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة سيئة، والجزاء من جنس العمل. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء. فعندنا مثال من أمثلة الشفاعة في الدنيا وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند أمة من المسلمات رضوان الله عليه في أمر من أمور القلوب. فسبحان من قلوب العبيد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. أخرج البخاري في صحيحه، وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كان عبدين مغيث وبريرة، وكان عبدا أسود ليس في وجهه من الملاحة شيء، فلعل البغضة كانت في قلبها رضوان الله عليها وسبحان ربك وقلوب العبيد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ثم شاء الله تبارك وتعالى أمرا فاشترت عائشة رضوان الله عليها بريرة زوج مغيث رضي الله عنهما فأعتقتها فصارت حرة. والأمة إذا ما كانت تحت العبد فأعتقت صارت حرة، فإنها لا تظل تحت العبد إلا برضاه فتخير. وهذا ما أجمعت عليه الأمة وما وقع من سيدي الكائنات صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلما اعتقت عائشة بريرة فارقت مغيثا. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يحكي لنا الموقف، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، قال ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، قد أبغضته ففارقته وهو متعلق بها كما يتعلق الوليد بأمه لا يقوى على فراقها ولا يصبر عن بعدها ولا عليه. فكان ماذا؟ هي تسير في الطرقات وهو يمضي خلفها رضي الله عنه يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس، هذا كلام ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ سبحان ربك رب القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع له عندها، عسى الله رب العالمين أن يحنن عليه قلبها. فكان ماذا؟ قال لها: يا بغيرة، لو راجعته، يعني لو رجعت إليه. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ إن كان أمرا فسمع وطاعة، إن كنت تأمر فليس من ممدوحة إلا أن أكون لك طائعة مطيعة يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه الأمور لا يأمر أحدا بمثل هذه المسائل التي لا يقوى عليها إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أشفع. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا أشفع، أشفع له لديك. قالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله. كان يدور يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته رضوان الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله. الواشي الذي يريد أن يشي ليقطع الصلة، لو رأى ما هنالك من التعنت ومن الصد لقرت بلابله. وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله. ما هو؟ بلا، وبألا أستطيع، وبالمنى، وبالأمل المرجو قد خاب آمله، وبالنظرة العجلة، وبالحول تنقضي أواخره، لا نلتقي وأوائله. وهذا من أكبر الأمثلة على الرضا بالقليل، هذه الأبيات من أكبر الأمثلة على الرضا بالقليل. لا تحل الشفاعة في الحدود. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقال: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن يجترئ عليه إلا الحب بن الحب، أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فكلمه أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحقق همزة إن شئت. ويم الله، فهي وصل كما تعلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ضربها مثلا ولا يقع منها شيء من ذلك، حاشاها فحاشا وكلا رضوان الله عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أيها الأحبة قليل من كثير، وقطرة من غيث، وإنما هو حفنة من بحر في هذا الموضوع الجليل، موضوع الشفاعة وما يكتنفه وما يحيط به، وإنما هي علائم على الطريق، وصوا منصوبة بسبيلك في طريق وصولك إلى ربك جل وعلا، لكي تكون على بينة فلا تخدع، ولكي لا يأتيك واحد من شياطين الإنس ينكر الشفاعة حينا، وينكر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينا، بل وينكر الدين أحيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هذه من أسبابها، تحاول أن تحصل منها ما يوفق الله تبارك وتعالى إلى تحصيله، وعلى رأس ذلك أن تجهد وتجتهد، وأن تجد وتكد، وأن تشد بجد من أجل أن تحصل حمل القرآن على صفحة قلبك، لكي ينير الله رب العالمين لك به قبرك، ولكي يكون إماما لك على الصراط حتى تصل الجنة، ولكي يجعله الله رب العالمين لك في الجنة سبيلا للرقي بمنازلها حتى تبلغ منتهى درجها، كما قال العلماء عليهم الرحمة، وكما هو في الأثر، بل هو ما يدل عليه صريح ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم هنالك من تلك الأسباب بأسباب الشفاعة ما يتناسب مع ليلة الجمعة ومع يومها، وهو الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن فضلها لكبير وإن خطرها لعظيم، وإنها لتأخذ بيد العبد من أجل أن يزيل الله تبارك وتعالى عنه هموم الدنيا، ومن أجل أن يكفيه الله رب العالمين أخطار الآخرة في الموقف العظيم، حتى يدخله الله رب العالمين جنته وهو الكريم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، مسلمين مصلين على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يطهرنا من الرياء، وأن يطهرنا من الرياء، وأن يعيذنا من الرياء، وأن يغيثنا من الرياء، وأن يقينا الرياء، وأن يجنبنا النفاق، وأن يعيذنا من السمعة، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الإخلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.